أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. أذكر لك بحول الله وقوته الفرق بين الراوي والشاهد، وهو ما أشار إليه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه، وقال إن القرافي قد لخصه تلخيصا بديعا في كتابه الفروق. فأذكر لك الفرق بين الراوي والشاهد في غير الفروق. التفريق بين الرواية والشهادة مما تفرع عن البحث في شروط قبول الراوي من العدالة والضبط، ومبحث متداول بين أهل الحديث والأصوليين. وحاصل ما قرروه إجمالا أن الرواية والشهادة يتفقان في شروط لا بد من اجتماعها فيهما، أي في الرواية والشهادة معا، ويفترقان في أمور تشترط في إحدى هما دون الآخر. قال الإمام مسلم رحمه الله: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. وفي شرح إجمال مسلم في هذه العبارة قال النووي رحمه الله في بيان بعض وجوه الاتفاق والافتراق بين الرواية والشهادة، قال: هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقه. فاعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهاداتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيره، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر إليها نفعا ولولده ولوالده، فهذه من حيث الشهادة ترد. واختلفوا في شهادة الأعمى، فمنعها الشافعي وطائفة، وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على قبول خبره، فهذا مما تخالف فيه الرواية الشهادة. وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر، والخبر الرواية في هذه الأوصاف، لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهم، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة، وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد به. ففرق العلماء من المحدثين والأصوليين بين الشهادة، يعني أن تشهد، لا تشهد على عدوك لأن ذلك مظنة أن يتزيد في الكلام عليه، وكذلك لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لأبيه، إلى غير ذلك في جملة اعتبارات لو أنك حتى عرضتها على العقل لوجدتها مستقيمة. وأما ما يتعلق بالخبر أي بالرواية فهذا شأن آخر. قد أوجز في المستصفى عفى الله عنه وجوه الاتفاق والافتراق بين الرواية والشهادة، فقال: اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترط في الرواية والشهادة، فهذه أربعة، يعني لكي يشهد الشاهد لابد أن يكون مكلفا، مكلفا أي بالغا عاقلا، لابد أن يكون بالغا عاقلا، هذا هو المكلف، أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون مسلما عدلا ضابطا، فيشترط هذا في الرواية وفي الشهادة جميعا، هذه أربعة. أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية، فالأمور التي تشترط في الرواية والشهادة تجمع في الأربعة التي ذكرها في المستصفى رحمه الله، وهي مذكورة أيضا فيما قرره الآمدي من الأمور التي تشترط في قبول خبر الواحد، فقال: أما الشروط المعتبرة فهي أربعة: الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا، الثاني أن يكون مسلما، الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه، وذكره له أرجح من سهوه، لحصول غلبة الظن بصدقه فيما يروي. الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة، ولا خلاف في اشتراط هذه الأمور الأربعة في الشهادة. وأما ما تفترق فيه الرواية عن الشهادة من أمور فحاصلها، هذه قد جمعتها بفضل الله تبارك وتعالى فدونك العدد. قال الشافعي رحمه الله: أقبل في الحديث الواحدة، يقبل خبر الواحد والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة، ولا أقبل واحدا منهما أي المرأة وحدها ولا الواحدة في الشهادة، لابد من عدلين، ولا يكتفى في الشهادة بواحد. وكذلك في حال الرواية يقبل الواحدة وكذلك يقبل من المرأة ما روت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فالعدد فرق بين الرواية والشهادة مما يتعلق به. وكذلك الذكورية، قال السيوطي وهو قول القرافي في الفروق: لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواقف. وعند شهادة المرأة في موضعها بشروطها يأتي فرق آخر. وقد نقل الزركشي عن ابن أبي الدم أن النساء لا خلاف في جواز الرواية عنهن مع وجوب احتجابهن، قال: ولا يجوز النظر للرواية فيما يظهر بخلاف الشهادة، بل يجوز بل قد يجب حتى نعرف من تشهد، فلابد من التحقق من شخصيتها كما يقول المعاصرون في حال الشهادة، فلابد من النظر. يجوز، قال: بل قد يجب. وأما النساء فلا خلاف في جواز الرواية عنهن مع وجوب احتجابهن. الحرية، لا تشترط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة مطلقة، تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته، ويأتي التفصيل فيها. يعني الرجل الذي كذب في الحديث ثم تاب، هل تقبل منه الرواية بعد ذلك أو لا تقبل؟ خلاف بين أهل العلم، يأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا كان الكذب في حديث رسول الله فالطامة أعطى، وأما الشاهد فهو لو تاب تقبل شهادته. قال أبو بكر الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. هذا فيما يتعلق بالرواية. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق، بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. يعني هو شهد بأمور ولم يعرف عنه شهادة الزور، ثم تبين أنه قد كذب، يعني في هذه المرة هل نسقط سائر شهادته، يعني ما مر من شهادته؟ لا، نعتمد ما مر من شهادته قبل معرفة كذبه. وأما في الرواية فإذا تبين أنه يكذب فإننا نسقط ما مر من سابق روايته. هذا فرق أيضا بين الرواية والشهادة. من الفروق أيضا شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية، فيمكن أن يحدث التلميذ أو الطالب في وجود شيخه. وأما فيما يتعلق بالشهادة فلا يكون من سمع من الشاهد معمولا ولا مقبولا ما يقوله ويشهد به مع وجود الأصل، فهذا فرق بين الشهادة والرواية. قال الشافعي رحمه الله: أقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت ورأيت وأشهدني. هذا ما يتعلق بالشهادة. وأما في الحديث فيقول حدثني فلان عن فلان، وأما في الشهادة فيقول سمعت فلانا يقول إنه رأى فلانا يقتل فلان. لا يقتل، لابد أن يقول رأيت أشهدني أو سمعت، هذا في الشهادة. أيضا تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة. الفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، ويحكم على فلان بأنه عدل فهذا حكم، فتنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها عدل. الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق، فهذا أيضا فرق. الحكم في الجرح كالحكم في التزكية، يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح، وفيه من وجوه الفرق بين الرواية والشهادة، يعني لا يكتفى بشهادة الواحد كما قال يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية من الرافضة ولو كان داعية، هذا يأتي الكلام فيه فليس على هذا الإطلاق. ولا تقبل رواية الداعية ولا تقبل رواية غيره إن روى موافقة، يعني أن يوافق بدعته بروايته فإنه لا يقبل منه. لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، وتقبل ممن روى ذلك، وتقبل ممن روى ذلك. تذكر حديث سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قاصمته المرأة إلى مروان واتهمته بأنه قد اغتصب أرضها، وقال أنا أغتصب لها أرضا وأنا الذي أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمعته يقول: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال: لا أسألك بعدها بينة، لا أسألك بينة بعدها. فهذه رواية ليست بشهادة وإنما هي رواية، فتقبل الرواية من الراوي ولو جرت إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، ولا تقبل الشهادة ممن جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا. فهذا أيضا فرق بين الرواية والشهادة. لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية، لا يشهد لأصله فيكون شاهدا لأبيه أو لأمه أو لجده، ولا لفرعه لابنه ولا لحفيده ولا لرقيقه بخلاف الرواية. أيضا من الفروق أن الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل، لا تحتاج إلى دعوى سابقة بل يحدث ويروي ومن غير أن يطلب منه أحد يحدث ويروي أيضا، وليس عند الحاكم وإنما يحدث ويروي إن كان عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بثة. وأما الشهادة فإنها تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم. للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيره. ومشهور جدا عند المشتغلين بالفقه وبالقانون أيضا أنه لا يقضي القاضي بعلمه، يعني إذا كان القاضي ذاهبا إلى مجلس القضاء فرأى رجلا يسرق ثم عرض عليه بعد ولم تقم بينة مع أنه رآه بعينيه، لا يقضي بحكم بعلمه هو؟ لا، لابد من الإتيان بالشهود، لابد من البينة على أنه قد سرق فعلا مع أنه هو رآه بعينيه، ولكن لما جاء في مجلس القضاء وادعي عليه بأنه سرق ولم يؤتى ببينة تقوم، يعني ليست هناك شهادة ولم يضبط المسروق في حوزته وقد أخذ من حرز إلى غير ذلك من تلك الأمور، فالقاضي لا يقضي بعلم، ليس لعلمه اعتبار هذا، لأنه في مجلس القضاء ليس بخصم وليس بشاهد. ولذلك إذا استقطيت أنت، يعني إذا حكمت بعض الناس في أمر من الأمور، فينبغي عليك أن تكون عالما بأنك لست خصما فلا تمل، يعني لا تخصم نفسك. يعني تصور أن قاضيا وقف بين يديه خصمان يختصمان، فترك هو منصبه ومكانه وقام فوقف في صف أحد الخصمين فصار خصما للآخر، لا يجوز. ولذلك لما عقدت المناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحمل، فكان في المجلس وقد جلس القضاء، فاندفع هو يتكلم إن الحمد لله نحمده، فقالوا إنما لم نأتي بك خطيبا، فقال من الحاكم فيه؟ فقالوا القاضي ابن مخلوف. قال كيف يحكم فيه وهو خصم؟ وهناك ما يسمى برد المحكمة، أن يمكن للمتهم أن يرد المحكمة، فإذا رد المحكمة بما يقوم يعني بسبب مقبول ردت وتشكل محكمة أخرى من أجل النظر في الدعوى المدعى. الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا. أيضا يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب، يعني من أجل أن نحمله من مكانه إلى المكان الذي انعقدت فيه المحكمة أو مجلس القضاء من أجل أن يؤدي الشهادة، ففي هذه الحالة يعطى بدل انتقال، لا حرج. فهذا ما يقال فيه أنه احتاج إلى مركوب. الحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف الرواية. إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولم يعمل به، بخلاف الرجوع ويقال له النكول، النكول عن الشهادة، نكول الشاهد، أو ما يقال له الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. إذا شهد بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا لزمهما القصاص، ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فرأى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل بذلك الخبر الحاكم رجلا ثم رجع الراوي عما قال إنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذبت وتعمدت، مع أن الحاكم قد اعتمد تلك الرواية وقتل بها، ثم رجع الراوي فقال كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع. قال الرافعي والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بتلك الحادثة بل هو عام. فإذا شهد بموجب قتل فقتل شهادته، ثم رجع وقال تعمدنا لزمهما القصاص. إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة، وفي قبول روايتهم وجهان، المشهور منهما القبول، ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز. وقال ابن كثير البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأرداها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح. وقد نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. كان الإمام الشافعي رحمه الله بالغ الأدب في ذلك أيضا رحمه الله رحمة واسعة. فهذا ما يتعلق بما أشار إليه الشيخ شاكر رحمه الله في قوله وقد كتب العلامة القرافي في الفروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية. ما لخصته لك من كلام أهل العلم يتعلق بالفروق بين الرواية والشهادة. نعود إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، فهذا أحد الأمرين، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح، هذا هو الأمر الثاني، لأن عدالة الراوي تثبت بواحد من هذين الأمرين كما مر تفصيل ذلك. قال ولو بروايته عنه في قول، فهذا ضعيف كما سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ شاكر هذا في غير من استفاضت عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كمالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، إنما يسأل عن عدالة من خفي أمر. يعني إذا رأيت حديثا وفي إسناده وأحمد بن حنبل عن فلان، فتقول من أحمد بن حنبل؟ ماذا قال العلماء في أحمد بن حنبل؟ هذا لا يستقيم. سئل أحمد رحمه الله عن إسحاق ابن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه، وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس ولا أسأل أنا عنه. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحابة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح رحمه الله وتوسع ابن عبد البر في التمهيد فقال كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قال هو ابن الصلاح وفيما قاله الضمير يعود إلى ابن عبد البر. قال هو ابن الصلاح وفيما قاله هو ينقل عن ابن عبد البر، وفيما قاله ابن عبد البر اتساع غير مرضي. قلت هو ابن كثير، فميز بين الضمائر. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته. يريد حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قوي، والحق أنه لو صح لم يكن فيه دلالة على مراده، لأن الرواية تتطلب العدالة والضبط للعدالة فقط، والذي في الحديث إنما هو نص في العدالة لا في الضبط كما مر ذكر ذلك. الصحابة كلهم عدول، فهل كلهم رضي الله عنه على درجة واحدة فيما يتعلق بالرواية؟ لا. لماذا؟ لا من أجل العدالة فكلهم عدول رضي الله عنهم، ولكن من أجل الضبط، لأن من شرط قبول الراوي أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، لا أن يكون عدلا فقط، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. والصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الضبط، وأما في العدالة فالصحابة كلهم عدول. الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، الحديث حسن بمجموع طرق فهو ثابت مقبول لا خلاف على ذلك إن شاء الله، وإن كان بعضهم قد ضعف، ولكن الحديث حسن بمجموع طرقه، وكما سيأتي مال الإمام أحمد إلى تصحيحه، وكذلك العلائي في بغية الملتمس أيضا مال إلى تصحيحه، فبعض أهل العلم الكبار صححه، والحديث حسن بمجموع طرقه، ومع ذلك لا يقوم دليلا على مراده، لأنه يقول صح ما ذكره من الحديث يحمل هذا العلم من كل قلف عدول لكان ما ذهب إليه قويا، فرده من جهة الصحة والضعف. قال ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته، حسن، لو كان غير صحيح فهو لا ينزل عن درجات الحديث الحسن، هو حديث في أقل درجات أنه حسن بمجموع طرق، ومع ذلك لا يقوم دليلا، لأنه نص على ماذا؟ على شرط واحد من شرطين وهو العدالة، وأما الشرط الثاني فالضبط فلم يتعرض له الحديث. ومع ذلك فالشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله قال في البداية والنهاية، وقد ذكر هذا الحديث، قال: كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسل، فذكره جزما مستدلا به وكأنه يشير إلى تحسين، مع أنه هنا يقول لكن في صحته نظر قوي، حسن ولكنه حديث حسن. هذا الحديث قال عنه الشيخ شاكر رحمه الله: أشهر طرق رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة كتابه الكامل، والعقيلي في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة، وكذلك في مقدمة الضعفاء أيضا، وقال إنه لا يعرف إلا به، وهذا إما مرسل أو معضل، وإبراهيم الذي أرسله أو أعضله لا يعرف في شيء من العلم غير هذا. قاله أبو الحسن ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي. قال الشيخ شاكر: وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة، علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة، قال: وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور والله أعلم. ثم ذكر أنه نقل ذلك أو أقله من شرح العراقي لمقدمة ابن الصلاح، فقال: أفاده العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح، مال إلى تصحيح حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الإمام أحمد، ومال إلى تصحيحه أيضا الحافظ العلائي في بغيته الملتمس. الحديث في أقل درجاته حسن بمجموع طرقه. قال: ويعرف، بعد أن بين كيف يعرف شرط العدالة في الراوي، قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه، والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه، يعني فلان ثقة، أما إذا رحنا نقول لماذا حكمنا عليه بأنه ثقة فهذا أمر يطول، لأننا سنتكلم في دينه ونثبت ما هو عليه من التزام بدينه بأخذ بالأوامر وبعد عن النواهي وما هو متحل به من جميل الصفات وكريم العادات، هذا أمر يطول، ولذلك يقبل هكذا من غير تفصيل، والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لأنه أمر يسير، يعني فلان هذا لا تقبل روايته، لماذا؟ كذاب، لا يحتاج إلى طويل بيان، فلان كذاب، فلان متهم بالفسق، فلان كثير الخطأ. وأما فيما يتعلق بالعدالة فإنه يطول تعداد ما يتعلق به، فالجرح لا يقبل إلا مفسرا، باختلاف الناس أيضا في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح، الجرح المفسر، يعني لماذا جرحتها؟ يقول فلان هذا لا يساوي شيء، لما؟ بين لنا السبب. قال له: الجرح المفسر، لأن الأسباب التي يفسق بسببها الراوي أو الإنسان تختلف، قد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعف كما مر، فلان يركب بردونا يجري به ملء فروجه، أي شيء فيها، أو يقول يبول واقفا، أي شيء أيضا في هذا مما يتعلق بإسقاط هذا الراوي، لهذا اشترط بيان السبب في الجرح. من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له: لما تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على بردون فتركت حديثه. ومنهم أنه سئل بعضهم عن حديث لصالح المري فقال: وما يصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد فعد ذلك جرح ذكره فامتخط، لعله وافق امتخاط، يعني احتاج إلى أن يمتخط عندما ذكر صالح، لا لأنه يقصد الحط منه. ولذلك قال الخطيب: امتخاط حماد عند ذكره، يعني عند ذكر صالح، لا يوجب رد خبره، لا يوجب رد خبره. فقد يجرح الإنسان بأمور على هذا النحو وليس بجارحة في حقيقة الأمر. قال الشيخ أبو عمرو وابن الصلاح رحمه الله: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتف به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب. يعني عندما ذكر مسألة الجرح المفسر قال أبو عمرو ابن الصلاح: ولكن أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف، من غير تفسير، فنقول: لا، لا نقبل هذا الجرح إلا مفسرا، وكذلك فلان متروك وما أشبه. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، يعني للتجريح والتعديل والبحث والتفتيش عن أحوال الرجال، فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن. مع أنه قد نازع في هذه القاعدة إمام الحرمين فقال: الحق إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا. قال ابن كثير رحمه الله: واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقته، وإن لم يجد الجرح عندهم، يعني عند هؤلاء الأئمة الأعلام من سلفنا من المجرحين والمزكين، وإن لم يجد الجرح عندهم مفسرا، المحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرد، ولا يحتج به بمجرد ذلك، بمجرد أنه لا يثبته أهل العلم بالحديث. مرة طرف من ذلك أذكر لك منه، أنك لو أخذت قطعة من معدن يترجح عندك، بل قد يتيقن عندك أنه ذهب صراح، وأنت لست بخبير في معرفة ذلك وتمييزه، لو أنك أخذته وذهبت إلى الصيرفي، إلى الرجل الحاذق في هذه الصنف، وقلت له: هذا المعدن الذي هو ذهب عندي هل هو ذهب في حقيقة الأمر أو لا؟ ففحص ثم قال لك: هذا من الزيوف، هذا ليس بشيء. لو أنك أنت ظللت مصرا على أنه ذهب ينفعك؟ لا ينفعك، وهو ليس مطالبا بأن يبين لك وجه قوم، لأن ذلك يعتمد على خبرته هو وملكته في فنه، فهو يقول لك: هذا ليس بذهب صراح ولا بشبه صراح، هذا من الزيوف، هذا مموه. إذا أصر الإنسان على أنه ذهب فليصر. فكذلك إذا قال أهل العلم ثقات من المجرحين والمزكين عن راو إنه كذب، ماذا تفعل أنت إذا ما أصررت على أنه ليس كما قالوا؟ ليس عندك شيء. ولذلك المحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقته لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ويقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث كما في كتابه الأم لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرد ولا يحتج به بمجرد هذا القول لا يثبته أهل العلم بالحديث. اختلفوا في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما، فشرط بعضهم لقبولهما أي لقبول الجرح والتعديل، اشترط ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. اعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. يعني إذا قيل لابد من معرفة سبب الجرح، إذا رجعت إلى كتب أهل هذا الشأن لا تجد في الأغلب العام إلا فلان ضعيف، فلان متروك، فلان طرح حديثه، من غير بيان سبب هذا الجرح. فاعترض ابن الصلاح بأن هذا إذا ما التزمناه فإننا حينئذ لا يمكن بحال من الأحوال أن نعتبر بكلامهم في كتب الجرح والتعديل، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. قال السيوطي في التدريب هو اختيار القاضي أبي بكر هو الباقي اللاني، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين الغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح، واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا. فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان. يعني لما سئل ابن حزم رحمه الله عن الترمذي قال لا أعرفه، وقوله فيه لا أعرفه لا يضر، قوله فيه لا أعرفه لا يضر. جرح يحيى ابن معين الإمام الشافعي، ويحيى كما هو معلوم إمام هذا الشأن وفارسه، ولكن هل كلامه في الإمام الشافعي يسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر؟ لا يسقط، فكلامه فيه لا يضره بحال. فإذا إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسر، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عن تلك الرتبة إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي. قال الشيخ ناصر رحمه الله عند هذا الموضع هذا غالبي، يعني ليس كذلك في كل راوي، وإلا فابن حبان ونحوه معروف تساهلهم، فهذا غالبي. قال وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر، يعني رجل لم يعرف بتعديل وفيه جرح غير مفسر يقبل إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، الإعمال أولى من الإهمال. قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، والمراد أنه لم يجتمع اثنان من غير مخالف، من غير مخالف. أما أن يجتمع اثنان على توثيق ضعيف أو على توهين ثقة فقد يكون، ولكن لا بد أن يوجد المخالف لهما، فإثنان من غير مخالف، ونظير ذلك قولهم لم يختلف فيه إثنان بأن المراد به الاتفاق للعدد. كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه، والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينه. ثم ذكر مسألة من المسائل التي تتعلق بعلم الجرح والتعديل أيضا، وهي ما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، هل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ. فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. هذه الأمور ذكرتها بفضل الله تبارك وتعالى أو جملة منها، وكذلك ما يتعلق بالضوابط التي تتعلق بالراوي الذي روي فيه ما روي متضادا فعارض فيه الجرح والتعديل، وكذلك ما ثبت أنه مبتدع، هل تقبل روايته أو ترد روايته أو يقبل ما رواه إذا لم يكن داعيا إلى بدعته، أو إذا كان ما أتى به من رواية غير موافق للبدعة التي هو عليها، إلى غير ذلك من الضوابط التي تتعلق بهذه الأمور. ذكرتها بفضل الله عز وجل وبأقوال أهل العلم فيها مع الترجيح في ضوابط التبديع، ومنها هذا: إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، هل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو بالأحفظ، يعني عند النزاع والتعارض. فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم، وإن كثر عدد المعدلين لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعد، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عن المعدل خفي عليه. قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب، يعني الذي جرحه به الجارح. هذا قاله السيوطي في التدريب. قال: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. حكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر هو الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت للشهادة أو للرواية، فقاسوا الرواية على الشهادة، وقد مر الراجح في ذلك. قال: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة الشيوخ، ولو قال حدثني الثقة، يعني يريد بهذا أن الراوي لا بد أن يسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة، يعني لو كان الراوي معروفا بأنه لا يحدث إلا عن ثقة وقال حدثني الثقة، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، حتى يسمي شيخه وحتى يصفه بعد أن يسميه بأنه ثقة إذا كان غير معروف بتعديل من أحد أهل العلم، فلا بد أن يكون معينا وأن يكون موصوفا بأنه ثقة. أما إذا قال حدثني الثقة فقط فإنه من باب الراوي المبهم، هذا مبهم، حدثني الثقة. وهذا كثير جدا اليوم، لأن كثير من طلاب العلم اليوم الذين عرفوا طرفا من قواعد الجرح والتعديل نجد الواحد منهم يقول حدثني الثقة، ويقول كلاما أن فلانا قال كذا أو أن فلانا صنع كذا، وقد يرميه ببدعة بسبب أن الثقة قد حدثه، وقد يكون الثقة الذي حدثه من أفجر خلق الله إن لم يكن أفجره، ولكن حدثني الثقة، يعرف طرفا من هذا العلم ويسيء استخدامه ولا ينزل تلك القواعد على ما ينبغي أن تنزل عليه. إذا قال حدثني الثقة كما ترى في باب الرواية نقول سم لنا الثقة الذي تحدث عنه أو الذي حدث، من هو هذا الثقة؟ لأنه لو كان في إسناد يصل به الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبل منه، ويقال له حينئذ هذا مبهم، هذا الراوي مبهم، فأنت أقول حدثني الثقة، لابد أن تسميه ثم لابد أن ننظر في حاله حتى نحكم عليه بالثقة أو بعدمه، فلا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح. يقول حدثني الثقة وهما على شاكلة واحدة في الضلال أو في البدع، ويقول حدثني الثقة، هل يقبل منه وثقة عنده؟ هذا واضح ولله الحمد. وكذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قال ابن كثير رحمه الله: قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب سوى ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو في حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضى. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. ثم ذكر ما يتعلق بمجهول العين الجهالة، وما يتعلق بمجهول العين ومجهول الحال. إذن فلنلخص بعض ما مر ذكره إن شاء الله. أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان هما العدالة والضبط. والعدالة أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق سليما من قوارم المرور، والضبط يعنون به أن يكون الراوي غير مخالف للثقات، ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الأوهام، فلا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون ضابطا. والضبط كم نوع؟ أربعة أنواع: ضبط صدر، وضبط كتاب، وضبط ظاهر، وضبط باطن. بما تثبت العدالة؟ إما بتنصيص معدلين عليها، يعني ينص عليها علماء التعديل أو واحد منهم، وإما بالاستفاضة والشهرة، من اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كافة، ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص على عدالة، كالأئمة المشهورين الأئمة الأربعة وكالسفيانين وكالأوزاعي وغيره. مذهب ابن عبد البر في ثبوت العدالة أن كل حامل علم كان معروفا بالعناية بعلمه محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وقد مر أن الحديث حسن بشواهده في أقل درجاته، وأن الإمام أحمد قد مال إلى تصحيحه، وكذلك مال إلى تصحيحه العلائي، ولكنه ليس في مورد النزاع، يعني ليس قاطعا للنزاع هنا. لماذا؟ لأنه يدل على أمر واحد من أمرين، هذا الأمر المدلول عليه هو العدالة، فأين الضابط؟ لا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون ضابطا. كيف يعرف ضبط الراوي؟ بموافقة الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط، ولا تضر المخالفة النادرة للثقات المتقنين، فإن كثرت مخالفته للثقات المتقنين اختل ضبطه ولم يحتج به. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان؟ أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسباب التعديل كثيرة، فلا نحتاج نحن إلى أن نقول هو فيه كذا وكذا وكذا من خصال الخير ومن الصفات الجميلة، فأحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا ولم يرتكب كذا وفعل كذا وفعل كذا، يعني من الخير. أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، لأنه لا يصعب ذكره، ولأن الناس يختلفون أيضا في أسباب الجرح، قد يجرح أحدهم بما ليس بجارح فما مر ذكر ذلك. وقال ابن الصلاح: هذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب الحافظ البغدادي أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، البخاري ومسلم وغيرهما. ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق. احتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود. فذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟ الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد، وقيل لا بد من اثنين. إذا اجتمع الجرح والتعديل في راو واحد فما العمل؟ المعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا، وقيل إن زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم التعديل، وهو ضعيف غير معتمد كما مر ذكر ذلك في كلام الشيخ. ما حكم رواية العدل عن شخص؟ رواية العدل عن شخص هل تعتبر تعديلا له؟ لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين، وهو الصحيح. وقيل هكذا بالتمريض هو تعديل. عمل العالم وفتياه على وفق حديث هل يعد حكما بصحة الحديث؟ إذا عمل به العالم أو حكم به في فتية هل يعد عمله به أو حكمه به تصحيحا له؟ ليس حكما بصحته. هل إذا خالفه عملا أو حكما، خالف الحديث عملا أو حكما، هل يعد قدحا في الحديث وفي صحته؟ لا يعد أيضا قدحا في صحته ولا في رواته. وقيل بل هو حكم بصحته، وصحح ذلك الآمدي وغيره من الأصوليين في المسألة كلام يطول. سيأتي في كلام ابن كثير رحمه الله، هو كما هو معروف مما اختصره من علوم الحديث للعلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، سيأتي حكم رواية التائب من الفسق. هل تقبل رواية التائب من الفسق؟ يعني كان فاسقا فتاب، تقبل روايته؟ تقبل رواية الفاسق إذا تاب وحسنت توبته، ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله كما هو اختيار كثير من الأئمة ومنهم العلامة أحمد شاكر رحمه الله. سيأتي أيضا حكم أخذ الأجر على الحديث، هل تقبل رواية من يأخذ على الحديث أجرا أو لا تقبل؟ لا تقبل عند أحمد وإسحاق وأبي حاتم، وتقبل عند آخرين كأبي نعيم الفضل ابن دكين. وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، لأن المحدثين يؤمونه ويقصدون فيشغلونه عن طلب ما يحتاجه عياله، فأفتى الشيرازي بجواز أخذ الأجر على ذلك، يعني بهذا القيد. ما حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين، يعني يقال له حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيقول نعم إلى غير ذلك من صور، فما حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهل؟ لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع أو يحدث من أصل غير مقابل، فهذا متساهل، يعني ينام في مجلس التحديث ثم يخرج فيقول سمعت فلانا يقولك، وإنما سمع في أحلامه ورأى في خياله. ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء ثم يحدث به من غير أن يعلم أنه من حديث، يعني ألم تقل لنا كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول قلت لهم كذا وكذا وهو لم يقل. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواية. ثم عند المحدثين كما سيأتي في كلام الحافظ ابن كثير في هذا النوع، هو معرفة من تقبل روايته، ثم ما يتعلق بالجرح والتعديل من حيث المعنى ومن حيث الرتبة. ذكر مبحثا عجبا فيما ذكره ابن الصلاح، وكذلك صنف فيه الخطيب البغدادي، وهو من حدث ونسي، هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه، يعني يقول تلميذه حدثنا فلان عن فلان عن فلان يبلغ به، فيقول الشيخ لم أحدثك بهذا الحديث، نسيه الشيخ وحفظه التلميذ. فما حكم هذا؟ قالوا حكمه الرد إن نفاه نفيا جازما. قال لا لم أحدث به، ما رويته، أو هذا التلميذ يكذب عليك. والقبول إن تردد في نفي، قال والله ما أدري حدثت به أو لم أحدث، فإذا تردد أو قال لا أعرفه أو لا أذكره قبل من التلميذ، وإن نسيه الشيخ الذي حدث به. هل يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ يعني لو رددنا الحديث هل يعد قدحا؟ لا يعتبر رد الحديث قادحا في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر، فلا يطعن لا في الشيخ ولا في التلميذ. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز ابن محمد الدارواردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز والدارواردي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، هو حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أنني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا، وذكر الحديث، فحدثني فلان عني. انظر إلى هذه الدقة. الآن إذا قيل لك ذلك تقول نعم تذكرت، وأنت لم تتذكر شيء، ثم تحدث به بعد ذلك، والله المستعان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.